ويقول أخلي واحد من الناس يعلم، بل يعلم هو بنفسه اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، لأن الإنسان إذا علم غيره شيئا من الشريعة وعمل به صار له أجر ما علمه. رواه ابن خزيمة. نعم. إذا نسي المؤذن أحد جمل الأذان هو يؤذن ولم يتذكر إلا بعد الحال الأذان. نعم. إذا نسي جملة من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الأذان، فإن كان عن قرب أتى بالجملة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الأذان من أوله. نعم. يحيى. صلى الله عليه. بعض الناس، بعض المؤذنين يضعون أيديهم على أذانهم هكذا. ما يعني يسد أذنه هكذا. أي نعم. هذا غلط. الصواب أنه يضع السبابة في الأذن. نعم. أرفع يدك. لا، الثاني. أي نعم. الأذان غير مفهوم. إذن؟ الأذان غير مفهوم. غير مفهوم. كلمة مرة ما غير مفهوم. غير مفهوم. أيوة نعم. كيف؟ هل يصح ولا؟ كيف غير مفهوم؟ غير مفهوم. الله أكبر الله أكبر، ما يفهم الإنسان، ما يفهم الله أكبر. وش يقول؟ ما أدري. ما تدري؟ كيف الصوت يزين صوته على الدرجة، ما في أحد يفهم، ما في أحد يفهم الكلام. يعني يدغم ولا ايش؟ ما ادري عنه. اذن اذن انت على ما سمعت. اذن. ما استطيع. غير مفهوم. يعني اذن الاذان غير مفهوم. وش معنى غير مفهوم؟ معناها يدخل التكبيرات مثلا يقول الله اكبر الله اكبر، مثلا اشهد ان محمد اشهد ان يعني مثلا شيء ايش؟ هذه أغنية. لا ما أصلح. لابد أن يبين الحروف، لابد أن يبين الحروف، وإلا يترك الأذان. نعم. إذا أذن واحد والثاني يقيم ورجل آخر يقيم، سيأتينا إن شاء الله. نعم يا سليم. بالنسبة للصحابة إذا قالوا أمرنا، إذا نظرنا الحديث عائشة، كلام عائشة للسائلة، نعم، وثقة عائشة وبلغت عائشة بالكلام، نعلم من عائشة أنها علمت الكلام وقالت للسائلة هو مدنى، وأنها عارفة الحكم والله من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هو على كل حال هناك فرق بين أن يكون الصحابي فهم المعنى وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر، وبين أن يكون حافظ اللفظ نفسه. إيه نعم، ولا لا شك إنه لو قال اللفظ نفسه أحسن. نعم، ودنا نعدل. شيخ صلى الله عليك، بعض الناس يخصون الترجيع في الأذان الذي فيه تكبيرتين في الأول. نعم. فهل لهم في ذلك سنة؟ أي لأن حديث أبي محذورة أنه التكبير مرتين في أوله، لكن الصحيح أنه أربع، لأن رواية الخمسة صريحة في أنهم أربع. نعم. هل هذا المعنى يطرد في الدعوة، بمعنى أن إذا رأيت جماعة من الناس يختلفوا منكراً على هذوك كعو شكل أغاني وإخلامها؟ إيش؟ لو رأينا جماعة من الناس الآن اعتادوا الحرام والمنكر، فحسن أنهم ألفوه جداً ولا يعني يصعب عليهم تركوا نسمه. نعم. هل نتدرج معهم في الدعوة أيضاً؟ أي نعم، نتدرج معهم. مثل رأينا شخصاً يشرب الدخان، نقول إذا كنت لا تتمكن من الإقلاع عنه فوراً، اشرب لك باليوم 5 سجارات 4 سجارات وعود نفسك. نعم. نعم آدم. بعض الناس في الأذان يبدل اللام بالراء في محمد رسول الله، يقول رسول الراء. نعم، اشهد أن محمد رسول الله. رسول الراء. رسول الله. رسول الراء. نعم. ما صح. هل هذا اللحن يعني يؤثر في؟ اي ما في شك، لان ابدل حرفا باخر، ولهذا الالثغ الذي ما يمكن ينطق بالراء لا يصح اذان الا اذا لم نجد غيره، فاتقوا الله ما استطعتم. بس انا في

الله أكبر. نعم. نعم. لو أن مسافر دخل عليه الظهر وخرج الوقت لم يصل. لم. وصل البلد. لم. دخل البلد بعد أن خرج وقت الظهر. نعم. هل يلزم المبادرة وهل يصليها؟ الظهر باقي ولا لا؟ لا. انتهى. نعم. نعم. هل يصليها ركعتين؟ لا يصليها أربعة. العبرة بالقصر والإتمام بفعل الصلاة. لكن الشيخ خرج الوقت. نعم. وقت خرج وقت الظهر. هنا. يعني الشيخ امتداد يعني كون الوقت وقتين واحدة. نعم. حتى وين وصل. أي حتى وين وصل. هل يبادر أو له أن يؤخر لآخر وقت العصر؟ الله له أن يؤخر. لكن إذا وصل البلد والناس يصلون لازم يصلي معهم. يا شيخ الوقت الظهر خارج ويأخذ العصر نص ساعة ما يخالف، والآن يحل له أن يجمع، يعني بمعنى أنه الآن دخل وقت العصر لا فرق بين أن يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر مع الناس أو يصليها إذا وصل، لا فرق. نعم سليم. طبعا شيخ استدلال يا شيخ من استدلال البلدان الأول والرسول صلى الله عليه وسلم لها مدنين، مدن على طلوع الفجر ومدن قبل الفجر، وجهة نظرها من الشيخ ما اتضحت لي استدلال لهم استدلال بلدان الفجر قبل طلوع الفجر. اي ما صحيح ما له وجه، الواقع انه ما له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السبب، قال يوقظ النائم ويرجع القائم. نعم. لو قال قائل أن أذان الفجر أذان قبل الفجر مستمع العمل. إيش؟ الأذان. نعم. قبل دخول الفجر. إيه. مستمر العمل. استمر العمل به. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الصحابة كثيرين الصيام. نعم. هل لهذا الوجه؟ قلت لك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذا في رمضان خاصة أو هو عام؟ يعني فيه احتمال. نعم. ما أركان الأذان التي لا يصح الأذان؟ لا بد من التكبير حسب ما جاءت به السنة، هذا أهم شيء، ولا بد أن يكون في الوقت، ولا بد أن يكون المؤذن موثوقا، ولا بد ان يكون عادلا، فيه شروط عروف الفقهاء. نعم. ايش ايش التجربه الان؟ مواقيت الصلاه منضبطه تماما. ايش مواقيت الصلاه بالحساب الذي يحسبونه الان؟ نعم نعم منضبطه، يعني الغروب تماما والزوال تماما. ها؟ الغروب تماما يعني منضبطه. الغروب تماما وكذا الزوال، فلماذا لا يجوز العمل؟ فلماذا هنا؟ لأن العمل بالحساب قد يخطئ. فمثلا الفجر الآن التقويم لا شك أنه متقدم، يعني ثبت عندنا عن طرق متعددة، حتى الحساب مختلفون، فالتقويم الآن في الفجر متقدم على الأقل 5 دقائق، وهذه مشكلة.